حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عازف اور يوسف كوكب طلع عن عين اهله ما فيهوش حد يشرف زمله كل اللي بتبقى بعمله يكبرنا نكرف وتجاهله انت في ناس لما تقدرها تعوجها عليك وتكبرها هما لو كان لكوا لازمة ده انا اشكالكم بس تحترها انت وانت وانت سمعنا عنكم اصلا امتى من امتى بس يا حبة قلسي بقيتوا جامدين وبقيتوا كاريزما خف واري حبة كفاكوا كدة عشان مش طالبة ده انا عندي كل تاريخ كل اسود انا مش في الهند ولا اوروبا جرى ايه يا ولاد النقص هتتنططوا على ايه بلا واكسة انتم من يعرفكم اصلا بطلوا هري عشان مش ناقصة والله لو اتشقلبتوا مهما رحتوا جيتوا ولو فلوس الدنيا مسكتوا معفنين برضو زي ما انتوا طز فيكوا طز بتموتوا في الناس وفي الروم مفكمش حتى علي القيمة ده انا كل ما بشوفكوا بقلقس صعبانين عليا فاكرينها بالماني والعربية والله لو راكبين طيارة مالكمش لازمة ولا أمنية حسن العمدة اما يخطط كل الأخصام تتنطط حسن العمدة المتصيّر شخصا وحسين العمدة دي بيحذر لو يوم منه تغيب كلها منه بتهيب العمدة ده اعلى مقام البت دي تبقى جماعتي عالدغري تخصني وبتاعتي يعني اللي يفكر يعكسها انا اخطفه من بيت ومواتي روح قلبي دي مزة جلها دنيتي ما بتحلش من غيرها عالدغري المزة دي تلزمني هقطع في وش اللي يبص لها لسه ما اتخلقش اللي دماغه بتسوح عالواقع العبد لله دماغه جايباه وان كان عالموت انا ما بخاف شد ياض ومد عشان قصاد انا مش هتسد لو جاي في نكش انت ما تسلكش من خبطه انا اجيبك عالارض صاحب المصلحه مش واحده يتقال كده على رزقك وانت بتشوف لك حاجات في ايدك احلى عشان مش هتسحني انا وانت خش في حبي عين خالتك اكدب يلا وهات اللي عندك من غير ما تقول ولا تحلف انا كشحك يا زميلي وفاهمك انت مش شبهنا وقعدتك وسطنا تشبهنا من امتى كانت الصبيان بتتسوب ابطال المينا اوعى تنسى نفسك ارجع يا هلبط يلا القصر ما هو مش عشان قصرنا شويه تفكر ان انا ممكن ازملك انا صاحبي بقى بيستلوح وعليا انا جاي بيستنصر طول ما النسوان بتسواك عمرك يوم يا زميلي ما تفلق مش كنا اخوات وشقايق ازاي بقيت تجرف لي يا رايق هتفارق طب ما تفارق وانا هتدغري معاك في صداي يموتوا على نار عاملين على الاستوري شبيحة بس انتوا قلس ومفوش خبطة اجرفوا براحتكوا وانا مش شايفكوا ولا معتمدكوا بس الصداف لو يوم جمعتنا عالدغرة انا اللي بكرامتكوا حسن العمدة اما يخطط كل الاقسام تتنطط حسن العمدة المتصير ما بيشغلوا شخصا وحسين العمدة دي بيحذر لو يوم منه تغيب حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.